قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. الآنية جمع إناء وجمعها أواني. ومناسبة ذكر الآنية بعد باب المياه أن الماء جوهر بسيط سيال يحتاج إلى إناء يوضع فيه، فلذلك ذكر المؤلف رحمه الله باب الآنية أو أحاديث الآنية عقب باب المياه. وإن كان للأواني مناسبة في كتاب الأطعمة لأنها يؤكل بها ويشرب بها، وقد جرت عادة أهل العلم رحمهم الله أن الشيء إذا كان له مناسبتان فإنه يذكر في الأولى منهما، لأنه إذا ذكر في المناسبة الثانية وأحيل عليه في المناسبة الأولى فإن الإحالة تكون على أمر مجهول، إذا قال سيأتي فإنه أمر مجهول، بخلاف ما إذا ذكر في المناسبة الأولى ثم أحيل عليه في الثانية فإن الإحالة إذا قيل وتقدم تكون إحالة على شيء معلوم. ولأنه أيضا من باب المسارعة والمسابقة في الخير، ولأن الإنسان أيضا قد يكون مستحضرا للمسألة في تلك الساعة، فإذا أخر وأجل فربما نسيها، فلذلك كانت القاعدة في هذا الباب أن الشيء إذا كان له مناسبتان فالأولى أن يذكر في الأولى منهما لما تقدم. والأصل في الأواني الحل والإباحة لعموم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو. فكل الأواني وجميع الأواني الأصل فيها الحل والإباحة، فمن حرم نوعا أو جنسا من أجناس الأواني فعليه بالدليل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، جمع صحفة، وهي الإناء الذي يتسع لخمسة أشخاص فصاعدا، فإنها يعني هذه الأواني لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقالوا لهم، اللام هنا لا تدل على الإباحة بل تدل على أن هذا من خصائصهم لكونهم لا يبالون في فعل ما حرم الله عز وجل، فقالوا فإنها لهم في الدنيا، هذا لا يدل على إباحة أن ينتفعوا بها في الدنيا، بل يدل على أن ذلك من خصائصهم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وفيه أيضا دليل على أن هذا من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب عليه عقوبة خاصة، ولهذا سيأتي في الحديث الآخر: فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء كانت لعنا أم نفيا لإيمان أو غير ذلك، سواء في الدنيا أو في الآخرة، فإنه من الكبائر. وظاهر الحديث جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكلوا ولا تشربوا، فنهى عن الأكل والشرب، فما سوى الأكل والشرب فظاهر الحديث أنه يجوز، وذلك كاستعمالها في غير الأكل والشرب، وكاتخاذها للزينة وما أشبه ذلك. وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم، واستدلوا أيضا بحديث أم سلمة أنها كان لديها جلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى به ويستشفي الناس به، قالوا: وهذا دليل على الجواز. فهنا ثلاثة أمور: استعمال في الأكل والشرب، واستعمال في غير الأكل والشرب واتخاذ. فالاستعمال في الأكل والشرب أن يأكل في آنية الذهب والفضة وأن يشرب بها، واستعمال في غير الأكل والشرب أن يتخذها لكن في غير الأكل والشرب، واتخاذ بمعنى أن يجعلها للزينة كأن يعلقها أو يجعلها في مداخل البيت وما أشبه ذلك. فظاهر الحديث أن ما سوى ما ذكر وهو الأكل والشرب أنه جائز. والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور تحريم ذلك لعموم العلة والمعنى، وهذا القول أحوط، لأن العلة وهي المباهات والمفاخرة وكسر قلوب الفقراء موجودة في هذا، لأن كون الإنسان يتخذ أواني من الذهب والفضة لا ريب أن هذا من السرف، وإن كان السرف محرم في كل شيء لكن كونه يتخذها هذا أبلغ. فعلى المؤمن أن يحتاط لدينه وأن يبرأ لدينه وأن لا يستعمل أواني الذهب والفضة إلا عند الضرورة. وأما حديث أم سلمة والجلجل الذي كانت تستعمله فيحتمل أنه كان مموها بالفضة، يعني أنه مطلي بالفضة وليس فضة. ويستفاد أيضا من هذا من هذين الحديثين أن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب من خصائص الكفار، فيكون المستعمل لهما متشبها بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفيه أيضا دليل على القاعدة المشهورة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهؤلاء الكفار تعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا فإنهم يحرمون منها يوم القيامة. فالذي يأكل في آنية الذهب والفضة يكون متشبها بهم، لأن هؤلاء الكفار إذا استعملوها في الدنيا لن يستعملوها في الآخرة بل سيحرموا منها جزاء وفاقا. وهذا له نظائر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فعلى كل حال هذا الحديث دليل على القاعدة، أو يشهد لهذه القاعدة المعروفة، وهي أن من تعجل الشيء قبل أوانه على وجه محرم فإنه يعاقب بحرمانه يوم القيامة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.